فاعلم أنه لا إله إلا الله. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. من يسلك للعلم طريقا كان طريقا نحو الجنة. من يسلك للعلم طريقا كان طريقا نحو الجنة. من يسلك للعلم طريقا كان طريقا نحو الجنة. طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. فاستجمعت لذاك الهمة نحو شيوخ لي وأئمة. فاستجمعت لذاك الهمة نحو شيوخ لي وأئمة. قلت لعلي أخدم ديني أو أنفع بالعلم الأمة. طلب العلم طريق بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. نور العلم أضاء ظلامي عرفني معنى إسلامي. نور العلم أضاء ظلامي عرفني معنى إسلامي. لم أرضخ لظلام الجهل يا واحيا عبثا أيامي. بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. لم أفني في اللهو سنيني أو أفعل ما لا يعنيني. لم أفني في اللهو سنيني أو أفعل ما لا يعنيني. وتعلقت بحب العلم فتفقهت به في ديني. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. طلب العلم طريق الجنة بالقرآن وهدي السنة. هذا العلم سبيل العزة فيه النصر ومنه الرفعة. هذا العلم سبيل العزة فيه النصر ومنه الرفعة. هذا الكون تراه ظلاما والعالم وهذه الشمعة. بالقرآن وهدي السنة.